قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهذه آيات عظيمة فيها امتنان الرب جل وعلا عن العباد، فقال ولقد مكناكم، تلف الناس في قوله مكناكم، منهم من قال جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا تقرون فيه. ولقد مكناكم في الأرض أي جعلنا لكم أمكنة وقرار في هذه الأرض، وقيل غير ذلك، ولقد مكناكم فيها أي أقدرناكم على التصرف فيها. مكناكم فيها، مكناكم في الأرض وأقدرناكم فيها على التصرف، وهذا قول جيد سيأتي يذكر الإمام رحمه الله، فهو محتمل للتمكين بمعنى جعل لكم أمكنة وقرارا، أو مكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها، وهذا كله امتنان من الله سبحانه وتعالى على خلقه، إذ جعل لهم الأرض قرارا يقرون فيها ويسكنون فيها ويعيشون فيها، وجعل لهم فيها المعايش التي يحتاجون أن يقتاتوا بها وأن يستعينوا بها ما داموا فيها أي في الأرض. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين، فمنهم من شكر ومنهم من كفر. قليلا ما تشكرون. وقوله وجعلنا لكم فيها معايش، المعايش قال بعض أهل اللغة وأهل التفسير جمع معيشة، وهو ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها. وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة، والمقصود بذلك ما يقتات به الناس ويعيشون به سواء كان من الأطعمة أو المشارب أو غير ذلك مما يحتاجه في هذه الحياة الدنيا. هذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فالله خلق لنا ما في الأرض جميعا نتمتع به، والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء حظرها بالدليل. وجعلنا لكم فيها معايش، ولا سيما المطاعم والمشارب والملابس، فالأصل فيها الإباحة إلا ما جاء حظرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المعايش التي في الحياة، البحر فيها معايش، البحار فيها معايش، الأنهار فيها معايش، البراري والأراضي فيها معايش للعباد يتمتعون بها. فهذا قول في المقصود بالمعايش، وجعلنا لكم فيها معايش أي ما يعاش به من المطاعم والملابس والمشارب وغير ذلك من حاجات الناس. وقيل المقصود بالمعايش ما يتوصل به إلى ذلك من المتاجر والمزارع والصنائع، تتوصلون بها إلى المعايش، المطاعم والمشارب وغير ذلك. قولان متلازمان، سواء قلنا معايش من المطاعم والمشارب وغيرها، أو ما يتوصل به إلى المطاعم والمشارب وغيرها كالمتاجر والمزارع والصنائع، فإنهم يتوصلون إلى ما يقتاتون به ويحتاجون إليه من المطاعم والمشارب، وكله صواب. ثم ذيل سبحانه وختم الآية بهذه الخاتمة: قليلا ما تشكرون، وأراد بها بيان سوء حال المخاطبين، وأراد بها تحذيرهم، فهم سيء الحال. قليلا ما تشكرون، فالله أنعم عليكم وجعل لكم الأرض قرارا وجعل لكم فيها معايش تعيشون بها، قليلا ما تشكرون. هذا هو الذي قابلتم به هذه النعم، قليلا ما تشكرون. فهذا التدليل وهذه الخاتمة أراد بها ربنا سبحانه وتعالى بيان سوء حال المخاطبين الذين خاطبهم بهذه الآيات، وقليل من عباد الله من يشكر. وهكذا تتضمن التحذير لهم، تضمن التحذير لهم. الذي يشكر الله على هذه المعايش وعلى هذه الأرض التي جعلها قرار وجعل فيها ما جعل مما يحتاجه العباد في حياتهم الدنيا، قليل من يشكر الله سبحانه وتعالى، وقليلا من عباده الشكور. قليل جدا، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. فالذي يشكر الله على هذه المعايش وعلى هذه النعم والآلاء الجسيمة العظيمة قليل من عباد الله جل وعلا، وأكثرهم كفور وجاحد بهذه النعم، يقابلها بالتمرد على الله وترك عبادته سبحانه وتعالى. فالله جعل لكم هذه المعايش لتشكروه لا لتكفروه، وإنما من عليكم بذلك لأجل الشكر بمتابعة ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليكم وعليكم، وترك متابعة من دونه من الأولياء أو من دونه من الأولياء كما تقدم معنا. هذه المعايش وهذه النعم إنما لتشكر الله سبحانه وتعالى بأي شيء الشكر بعبادته وبملازمة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليكم، وترك متابعة من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك أيضا متابعة غير ما أنزل إليكم. حاصل هذه الآية وآية كثير في القرآن فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بالآلاء والنعم. ثم ذكر منته عليهم وعلى أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، والمنة على الأب تعتبر منة على الابن كما هو معلوم، ولقد خلقناكم خلقنا أباكم ثم صورناكم صورنا أباكم آدم، لأنه وإنما ذكر آدم لأن النعمة على الوالد ربما تستسري أو تستشري إلى الابن وتتجاوز الابن فذكر الوالد، ولا شك أن الابن يناله مما نال الوالد أقل الأحوال الشرف، أن أباه مخلوق من كذا إلى أخذ ذلك، أو أن أباه منعم عليه بكذا فهو لا شك أنه يفرح بهذا. فذكر الله سبحانه وتعالى آدم وأراد أيضا الذرية، فكلهم منعم عليهم الوالد والولد. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فالمقصود آدم هو الذي خلقه الله بيده وهو الذي صوره ذلك التصوير العظيم، وهكذا الذرية، وهو الذي أسجد له ملائكته وأمر الملائكة بالسجود له، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إن هذا العاصي العاتي إبليس. وهذه أيضا تتضمن التحذير من هذا الشيطان الرجيم الذي حسد أباهم ولم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في السجود لأبيهم، فهو عدو لكم وعدو لأبيكم قبل ذلك، فما ينبغي طاعته بل يجب الحذر منه وعدم اتباع خطواته وطرائقه. لكن كثير من الناس وقع في شباكه وحبائله، فأطاعوا الشيطان وكفروا الرحمن جل وعلا الذي أنعم عليهم بهذه النعم وأنعم على أبيهم قبله، وهذه النعمة أو هذه النعمة تجاوزت الأبناء أو وصلت إلى الأبناء، ما هي وصلت إلى الأبناء، ومع ذلك طاعوا هذا العدو الذي حسدهم وحسد أباهم أولا وأبى السجود له. والله قد حذرنا منه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذه الآية تتضمن التحذير من الشيطان، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، معنى عدو لأبيكم وحاسد، وفيها بيان من طوى عليه من الحسد والكبر والعياذ بالله. إذا كان لم يمتثل أمر الله في السجود لآدم فيطيع من؟ فلا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. قال رحمه الله قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض، أي مكناكم، والمراد من التمكين التمليك والقدرة. هذا قول كما سمعته، المراد من التمكين التمليك والقدرة، أدركناكم أو نعم أقدرناكم على التصرف فيها وملكناكم هذه الأرض، وهذا ليس ملكا مطلقا وإنما باعتبار التمتع يتمتعون بها فهم كالمالكين لها، وإلا الملك لله سبحانه وتعالى. والقول الثاني ما تقدم، جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، قال إي مكناكم، والمراد من التمكين التمليك والقدرة. وقوله جعلنا لكم فيها معايش أي أسبابا تعيشون بها أيام حياتكم من التجارات والمكاسب والمآكل والمشارب. والمعايش جمع المعيشة. قليلا ما تشكرون أي فيما صنعت إليكم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله محسن، ولكن عباده كثير منهم متمرد عليه. قوله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال ابن عباس خلقناكم أي أصولكم وآباءكم، ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم، قال أي أصولكم وآباءكم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم. وقال قتادة والضحاك والسدي أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته. وقال مجاهد في خلقناكم آدم ثم صورناكم في ظهر آدم بلفظ الجمع لأنه أبو البشر، ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه، ففي خلقه خلق من يخرج من صلبه. وقيل خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم يوم الميثاق حين أخرجكم كالذر. وقال عكرمة خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. هذه أقوال مختلفة، ومنهم من جعل ذلك لآدم، كله يعود على آدم. ولقد خلقناكم خلقنا أباكم ثم صورناكم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، الترتيب واضح، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خلقه صوره ثم أمر الملائكة بالسجود له. وإن من باب إقامة المضاف إليه مقام المضاف، والأصل خلقنا أباكم. وقال عكرمة خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وقال يمان خلق الإنسان، يمان بن رباب أو من هذا، واتهم بأظنه منهج سيء خارجي أو نحو هذا، فلو اعتقاد فاسد يمان هذا على ما علق في ذهن ينظر اليمان بن رباب هذا. وقال يمان، يمان منصرف وممنوع من الصرف، عند من ممنوع من الصرف؟ ليش ألف النون؟ طيب عند من هو هذا؟ بس هذا قال ممنوع من الصرف، أنت قلت غير منصرف، كل واحد. ليش؟ نعم أن تكون بعد ثلاثة أحرف، وهذه بعد حرفين فيصرف. يمان مثل أبان فيشترط فيها أن تكون بعد سنان كذلك، إلا أن أبان المحدثون يختلفون في صرفه ومنعه أبان، أما يمان فمنصرف، وسنان منصرف لأنه يشترط في زيادة الألف والنون أن تقع بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، وهذه وقعت بعد حرفين فيصرف. وقال يمان خلق الإنسان في الرحم ثم صوره وشق سمعه وبصره وأصابعه. لا إله إلا الله، ما أعظم خلق الإنسان، لحمة فإذا بالرب يشق منها ويصورها تصويرا عظيما، هذا يتصور من نفسه هكذا عند الملاحدة، عجيب الله، لحمة وتصور هذا التصوير العجيب، والرعاية تلك التي في الرحم العظيمة حتى يخرج، هذا شيء يذهل والله، أنه يذهل نطفة وعلقة ومضغة وخلقة وغير مخلقة. المخلقة التي يكون فيها التصوير ويكون فيها شق السمع وشق البصر وشق الأصابع وشق الأرجل، لا إله إلا الله، هي مضغة، وبعدها إنسان عظيم تكلم غير ذلك. الله إنه عجب، هذا ما يكون من نفسه أبدا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يصنع ذلك وحده، قال ثم صوره وشق سمعه وبصره وأصابعه وقيل الكل آدم خلقه وصوره وثم بمعنى الواو. نعم قيل الكل آدم والإراد يجاب عنه أن ثم بمعنى الواو ولقد خلقناكم خلقنا أباكم ثم صورناكم صورنا أباكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا أي وقلنا للملائكة اسجدوا ثم على هذا تكون بمعنى الواو كما سيأتي الجواب أيضا من الإمام رحمه الله لكن على أنه آدم ما في إشكال على أن الكل المقصود به آدم ما في إشكال ثم على بابها لا نحتاج أن نقول معنى الواو وإنما إذا كان غير آدم فنحتاج أن نقول معنى الواو لأن السجود متخلف بالنسبة لآدم إذا كان آدم المقصود متأخر عن الخلق والتصوير خلقه ثم صوره ثم قال الملائكة اسجدوا ما في إشكال حتى يقال وثم بمعنى الواو وإنما الإشكال إذا كان غير آدم أما إذا كان آدم فثم على بابها من الترتيب والتراخي. قال وقيل الكل آدم خلقه وصوره وثم بمعنى الواو هذا يعود على ما تقدم لا على قيل الأخير هذا وثم بمعنى الواو على أن المقصود الذرية فثم بمعنى الواو فعلى هذا يحمل كلام الإمام فهو صاحب لغة ويعرف اللغة فيكون وثم بمعنى الواو يعود على ما تقدم قبل قوله والكل آدم وقيل الكل آدم خلقه وصوره أما على القول الأخير أن الكل آدم خلقه وصوره فهي على بابها من الترتيب والتراخي لكن على المعنى الأول المتقدم الذي ذكر عن أهل العلم قال قوله تعالى ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فإن قيل الأمر بالسجود فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم فما وجه قوله ثم قلنا وثم للترتيب والتراخي وثم للترتيب والتراخي أي فإن قلنا بالأقوال المتقدمة لا بالقول وقيل الكل آدم خلقه وصوره قلنا بما تقدم فهذا يرد علينا هنا وثم أو ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم والسجود إنما هو متقدم على خلق الذرية وعلى تصوير الذرية فكيف هذا الترتيب الآن والتراخي فما جوابه ومعلوم أن سجود الملائكة مقدم على خلق الذرية وتصوير الذرية سيأتي الجواب فهذا إيراد يحتاج إلى جواب على القول بأن المقصود بما تقدم خلقناكم وصورناكم هو الذرية لا آدم عليه السلام قال رحمه الله قول ثم قلنا وثم فإن قيل الأمر بسجود الملائكة كان قبل خلق بني آدم فما وجه قوله ثم قلنا وثم للترتيب والتراخي قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام صدق عن القول الأخير وقيل الكل آدم خلقه صوره لا إشكال ولا إراد أنه مستقيم الكلام فإن السجود مؤخر عن الخلق وعن التصوير لكن على الأول هو المشكلة قيل على قول من يصرف الخلق والتصوير إلى آدم وحده يستقيم هذا الكلام أما على قول من يصرفه إلى الذرية فعنه أجوبة أي أجابوا بأجوبة مختلفة فعنه أجوبة أحدها ثم بمعنى الواو أي وقلنا للملائكة فلا تكون للترتيب والتعقيب وإنما الواو لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا ولا تفيد تعقيبا فالكلام مستقيم وقلنا ثم قلنا أي وقلنا وأنت تقول جاء زيد وعمر فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فمحتمل أن زيدا هو الأول ثم أتى عمر بعده ومحتمل أن عمر هو الأول وزيد بعده تقدم زيد في الذكر تقدم زيد في الذكر وإلا في الزمن هو متأخر أحدها ثم بمعنى الواو أي وقلنا للملائكة فلا تكون الترتيب والتعقيب وقيل أراد ثم أخبركم فيكون للترتيب لكن الترتيب الذكري والإخباري إنما ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده فهذا ترتيب إخباري وذكري تكلم الأستاذ عن عثمان ثم عمر ثم علي ثم أبو بكر أو ثم أبي بكر، هذا كله ترتيب ذكري، أي بدأ بذكر عمر أو بذكر علي أو ثم بذكر عثمان ثم بذكر عمر ثم بذكر الصديق، وعن الصديق أول واحد الخلافة، لكن هذا الترتيب ذكري، ذكر هذا الأول ثم ذكر الثاني ثم ذكر الثالث ثم ذكر الرابع. مثل هذه الآية فيها ترتيب ذكري إخباري لا زمني، أما الترتيب الزمني فليس فيها، فإن السجود متقدم على خلق الذرية والتصوير، وإنما ترتيب ذكري كما تقدم في الآية الأولى التي أشرنا إليها في السورة هذه، تقدم معنا شأن موسى عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن موسى بعدها. نعم أحسنت، ثم أتينا موسى الكتاب، وموسى متقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاه، ثم قال ثم أتينا موسى الكتاب، هذا ترتيب ذكري، ولا تفيد ثم هنا الترتيب الزمني، وإنما الترتيب الذكري. وهكذا في هذه الآية إن كان المقصود ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم، إن كان المقصود الذرية ثم قلنا للملائكة، مع أن السجود متقدم لكن فيها ترتيب من حيث الذكر لا من حيث الزمن، أما من حيث الزمن فلا يتأتى. وهذا جواب طيب، فإن ثم تأتي للترتيب الذكري وللترتيب الزمني كما تقدم معكم في كتب النحو، تأتي لترتيبين، ترتيب زمني وترتيب ذكري. وتأتي أيضا في لغة العرب عند جماعة من النحاة بمعنى الواو، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، جماعة من النحاة أثبت لها هذا المعنى أنها تأتي بمعنى الواو، ومثلها الفاء أيضا أثبت لها جماعة من النحاة أنها تأتي بمعنى الواو، لكن إبقاؤها على أصلها أفضل من إخراجها عن الأصل، فيكون المعنى الثاني والله أعلم أفضل، أن ثم للترتيب لكن ترتيب إخباري لزمني، فمتى ما أمكن إبقاء الشيء على أصله فلا يعدل عنه. قال رحمه الله وقيل أراد ثم أخبركم أن قلنا للملائكة اسجدوا، وقيل فيه تقديم وتأخير، هذا فيه شيء من التكلف، وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره ولقد خلقناكم يعني آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم، فالتصوير متأخر لأنه يعود على الذرية، ولقد خلقناكم هذا آدم نقصد به، ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم ثم صورناكم، ففيها تقديم وتأخير، وأصل سياق الكلام ولقد خلقناكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا ثم صورناكم، فالخلق يعود على آدم والتصوير يعود على الذرية، فأصل التصوير متأخر في المعنى ومتقدم في اللفظ، وسياق الآية في الأصل هذا، هذا كله تكلف وتقول يحتاج إلى ما يدل عليه، لكن حمله على ما تقدم هو الأفضل، حمله على ما تقدم هو الأقرب، إما أن تكون ثم بمعنى الواو على ما قال بعض النحاء، أو ثم على بابها للترتيب، ولكن الترتيب الذكري للزمني، ترتيب الإخبار الذكري للزمني، أما الزمني فلا يتأتى، لأن السجود مقدم على خلق الذرية وتصوير الذرية والله أعلم. فعندما نسأله نرجع إلى درسنا ولقد مكناكم في الأرض، ما المقصود بالتمكين هنا؟ نعم أي جعلنا له لكم مكانا وقرارا، وقيل نعم أقدرناكم على التصرف فيها، مكناكم أقدرناكم على التصرف فيها، ولا مانع أن يجمع المعنيان، جعلنا لكم مكانا وقرارا وأقدرناكم على التصرف فيها، يجمع المعنيان في الآية. طيب أحسنت، وقوله فيها معايش، نعم قيل المقصود بالمعايش هنا ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها، وقيل نعم أحسن ما يتوصل به إلى ذلك، أي ما يتوصل به إلى المطاعم والمشارب من المتاجر والمزارع والصنائع، أحسنت. وقوله قليلا ما تشكرون، هذا التدين ما المقصود به؟ هذه الخاتمة الآية ما المقصود بها؟ نعم بيان سوء حال المخاطبين، فإن حالهم سيء في مقابلة نعم الله سبحانه وتعالى، قليلا ما تشكرون. وهكذا تتضمن التحذير من هذه المقابلة السيئة، وأن هذا لا يليق بكم أنكم تقابلون المنعم بالكفران وعدم الشكر له. أحسن، فالله ما أنعم عليكم ومن عليكم إلا لتشكروه وتعبدوه بمتابعة ما أنزل إليكم، لا لتكفروه سبحانه. فهؤلاء محرومون من الخير الذين يقابلون الله بهذا الجزاء أو بهذه المقابلة السيئة. والله غني عنا سبحانه وتعالى، وغني عن عباداتنا، ولكنه جل وعلا أوجب علينا هذا، أن نعبده وأن نقوم بما أراد الله سبحانه وتعالى منا القيام به. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من المقصود بالخلق والتصوير؟ قيل الذرية. طيب، على القول بالذرية يشكل علينا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أن ثم هنا بمعنى الواو. أحسنت، نعم، أو أنها للترتيب الذكري والإخباري للزمني. طيب، والقول الثاني، نعم، قيل الآية فيها تقديم وتأخير، الخلق على آدم والتصوير على الذرية، وأصل الكلام ولقد خلقناكم ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ثم صورناكم. وقيل، نعم، قيل الخلق والتصوير يعود على آدم، وعلى هذا الإشكال فهي للترتيب الزمني والترتيب الذكري، فإن الزمني يلزم منه الذكري. أحسنت، إلى هنا. قال يمان بن رئاب: الخرساني قال الدارقطني ضعيف يرى رأي الخوارج. قال الدارقطني ضعيف يرى رأي الخوارج، فله رأي سيء، وما أشأم رأي هؤلاء المنحرفين عن المسلمين، فإنه أدى بهم إلى سفك دماء المسلمين، هذا الرأي الخبيث الذي حمله الخوارج. قال رئاب الرباب. قال: ما هي البغلة؟ يقول إنه البغال الحمير لتركبوها، تتولد أظن الفرس والحمار. قال له: بغل الذي يتولد من دين شيئين، من الفرس ومن الحمار، فينزو أحدهما الآخر فيتولد البغل. قال: هل سجود التلاوة وسجود السهو يأتي لهم بدعاء آخر، أو يؤتى لهم بدعاء آخر، أو نفس الذكر في الصلاة؟ إن كان سجود التلاوة في الصلاة فنفس الذكر، وهكذا سجود السهو أيضا الذي لا يكون إلا في الصلاة، وهكذا أيضا النسو للتلاوة خارج الصلاة لا يعلم له ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي له بنفس الذكر سبحان ربي الأعلى. جاء حديث بعض أهل العلم يحسنه، لكن لا يثبت. الصحيح أنه يؤتى له بنفس الذكر الذي تأتي به في الصلاة، وهكذا سجود السهو لا إشكال في سجود السهو، لكن إشكال في سجود التلاوة خارج الصلاة، فذكره نفس الذكر. قال: هل يجوز حب المصحف؟ ايش يعني حب المصحف؟ لا، هذه من البدع التي لا يعلم عن السلف انهم كانوا يفعلون ذلك، اذا ختم المصحف او اخذ المصحف قبله، فهذا التقبيل تعبدي يحتاج الى دليل هذا التقبيل. فهو بدعة كما ذكر ذلك أظنه الشيخ العثيمين رحمه الله أن هذا من البدع تقبيل المصحف. قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هل هذا خاص بمصيبة الموت أو عام في جميع المصائب؟ الذي يظهر أنه عام، مع أنه جاء في مصيبة الموت كما في حديث أم سلمة وموت أبي سلمة، لكن إذا حصلت مصيبة على الشخص لا بأس أن يأتي بهذا الدعاء، فإن مصيبتي عام، لكن هناك تخصص في مصيبتي هذه فهو عام في جميع المصائب. مصائب إن أتى به الشخص فهي تعتبر مصيبة، فيريد فيها الشخص الخلف الحسن